وآمنوا بما سمي من الكتب، وآمنوا بما سمي من الرسل، وآمنوا بالبقية إجمالا، وقالوا لا نفرق بين أحد من رسله فلا نكون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، وقالوا أيضا سمعنا وأطعنا، أي سمعنا ما قلته وأطعناك وأطعناك يا ربنا. سألوا ربهم وقالوا غفرانك ربنا، أي نسألك غفرانك يا ربنا وإليك المصير المرجع. كذلك الآية بعدها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أي إلا ما تطيقه، لها ما كسبت من الأعمال الصالحة وعليها ما اكتسبت من السيئات. ثم دعا الدعاء الذي ختم به هذه السورة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، أي لا تؤاخذنا على الخطأ وعلى النسيان، فإن الإنسان يخطئ وليس بمتأمل، وكذلك ينسى بعض الأشياء. ثم قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا، يعني ثقلا ووزرا وشدة ومشقة، كما حملته على الذين من قبلنا من الأمم. فإن الله تعالى وضع برسالة محمد صلى الله عليه وسلم الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، في قوله تعالى ويضع عنهم إصرهم، قرأها بعض القراء ويضع عنهم آثارهم وأغلالهم، يعني الأغلال التي كانت عليهم، كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، يعني تكليفا لا نستطيع من العقائد أو الأعمال، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. العفو هو الصفح عن الخطايا، والغفران ستر الذنوب محوها، والرحمة عموم رحمة الله تعالى. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، في آخرها عن طلب النصر على الأعداء. ثم ذكر أنه الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء، قال قد فعلت. هذا الحديث عن ابن عباس ذكر نزول هذه الآية، وفيها وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله. فقالوا إذا كان الله يحاسبنا على ما يجول في أنفسنا وفي قلوبنا فإننا سنهلك، كلنا نحدث أنفسنا بأشياء يشك علينا أن نتحرز منها، فدخل قلوبهم شيء ما دخلها قبل ذلك أشد منه. فقالوا حملنا ما نطيق، الصلاة والعبادة ونحوها، وهذه الآية لا نطيقها، لا نطيق قوله إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخوف يحاسبكم به الله، يحاسبنا على الخطرات، يحاسبنا على الهفوات، يحاسبنا على الوساوس. فعند ذلك أرشدهم وقال قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. فقالوها، فلما قالوا هذا ذلت لهم أنفسهم، خفف الله تعالى عليهم، ألقى الله الإيمان في قلوبهم وأنزل هذه الآية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ففيها قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، قال قد فعلت أي استجبت. ثم قال ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ربنا لا تحمل علينا إصرا، قال قد فعلت، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فقال قد فعلت. وفي رواية في صحيح مسلم قال نعم، لما قرأ ربنا لا تؤاخذنا قال نعم، ربنا ولا تحمل علينا إصرا قال نعم، ربنا ولا تحملنا قال نعم، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا قال نعم. ثم جاءت هذه الآية في سورة الأحزاب وليس عليكم جناح بما أخطأتم به، ولكن ما تأملت قلوبكم. فهذا أيضا مما يعرف الله عنه، أنه تعالى لا يؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وإنما يؤاخذهم بالعمد الذي يفعلونه عمدا. كذلك أيضا مما عفى الله عنه الخطأ مع الاجتهاد. هذا الحديث في الصحيحين: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، أجر الإصابة وأجر الاجتهاد. إذا اجتهد فأخطأ فله أجر، له أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. هكذا ما أثم المخطي إذا كان مجتهد ما كان أهلا، جعل له أجرا على اجتهاده وغفر له ذلك الخطأ. ولا شك أن المجتهد المصيب أفضل منه، لأنه جمع بين الاجتهاد وبين الإصابة، فدل ذلك على أنه أهل. يقول: ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط، لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي لله، ولو كان من أفضل الأولياء يجوز عليه الغلط. فهل يلزم الناس أن يأخذوا كل ما جاء به ولو كان غلطا؟ إذا عرفوا بأنه غلط فإنهم لا يقبلونه منه ويقولون لست معصوما، فهو أفضل. يقول: لئلا يكون نبيا، لأن النبي هو المعصوم، لا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى في قلبه وعلى ما يراه أو على ما يقع له مما يظن أنه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، لأنه قد يخطر بباله خطرات. فنقول: هذه الخطرات لا تعتمدها، بل عليك أن تعتمد على الأدلة الشرعية. لو خطرت في خطأ قلبك خطرات، أو جاءتك إلهامات، أو جاءتك واردات، أو جاءتك خطابات وظننت أنها من الحق، اعرضها على الكتاب والسنة. يجب عليه أن يعرض ذلك كله على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا وافقه قبله وإن خالفه رده، لأنهما الميزان. وإذا لم يعلم ولم يجد عليه دليلا هل هو موافق أم غير موافق توقف فيه. ذكر أن الناس في هذه الإلهامات وهذه الخطرات ثلاثة أقسام، ثلاثة أصناف: طرفان ووسط. فمنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه بكل ما يظن أنه حدث به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، فهذا خطأ، لأنه وإن كان وليا صالحا فليس بمعصوم، فلا يجوز لك أن تتقبل كل ما جاء عنه ولا أن تعتقد أنه كله معصوم. الطرف الثاني: من إذا رأه قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه أول آية الله بالكلية ولو كان مجتهدا مخطئا. إذا رأى أنه قد خالف في أمر قال هذا ليس من أولياء الله ولا يقبل كلامه أصلا ولا نقبل منه صوابه، فيكون هذا أيضا مخطئا، لأن ولي الله قد يقع منه أخطأ. فهل نخرجه عن الولاية؟ مؤمن تقي لكن وقع منه أخطأ، لا يجوز أننا نعتقد أنه خرج عن ولاية الله. خير الأمور أوساطها، الوسط هو الخير، لا نجعله معصوما مقبولا لكل ما يقول لو كان خطأ، ولا نجعله مأثوما نرد كل ما قال إذا أخطأ خطأ واحدا ولو كان مجتهدا مخطئا، فلا نتبعه في كل ما يقول ولا نحكم عليه بالكفر والفسوق مع اجتهاده، بل يؤخذ منه الصواب ويرد منه الخطأ. يقول: والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله، يعني أن الله تعالى بعث رسوله بالهدى دين الحق، والواجب أن يتقبلوا ما جاء به من الشرع. أما إذا خالف قول بعض الفقهاء وافق قول آخرين، إذا جاءت مسألة اختلف فيها الفقهاء، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، فليس لأحد أن يلزمك بقول أحد، لا تلتزم قول فلان ولا قول فلان، إن وجدت عليها دليلا مع أحد القائلين فخذ به، وإلا فاعتقد أن كلهم مجتهدون والمصيب واحد. فالذي تراه مثلا مخالفا لا تقول هذا خالف الشرع، قل هذا مجتهد مخطئ. ذكر بعد ذلك كلاما عن عمر رضي الله عنه وتوسع في ذلك، ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. المحدث هو الملهم الذي إذا قال قولا فإنه يكون صوابا، هكذا روي عن عمر رضي الله عنه أنه كان من المحدثين، وذلك لكثرة آرائه التي تكون صوابا. كذلك أروي أنه صلى الله عليه وسلم قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر، الدليل على أن عمر من المحدثين ومن الملهمين. حديث آخر أيضا: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. هذا أيضا من فضائل عمر. حديث آخر: لو كان بعدي نبي لكان عمر. كل هذه تدل على ما تميز به عمر رضي الله عنه. كذلك كلام علي يقول: ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر، يعني أن كلامه يكون مناسبا وموفقا. كذلك ابن عمر رضي الله عنه يقول: ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول، يدل على أنه وفق. كذلك كلام قيس يقول: كنا نحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك، وذلك لكثرة إصاباته. كذلك عمر رضي الله عنه يقول: اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون، فإنها تتجلى لهم أمور صادقة، يعني يحث على أنكم تقتربون من أهل الطاعة وأهل التمسك وأهل الإيمان الصحيح، يخبروا بأنها تتجلى لهم أمور صادقة، اسمعوا منهم. يقول الشيخ: هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله تعالى لهم وتسمى مكاشفات، يكشف الله تعالى لهم ويكون ذلك إلهاما. استدل على ذلك بقوله تعالى: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، وبقوله تعرفهم بسيماهم، فعلى هذا يقول ثبت لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، ولكن هل تدل على أنهم معصومون؟ هذه المخاطبات والمكاشفات إلهام يلهمهم الله تعالى ويكشف لهم عن الحق وعن الصواب. يقول أفضل هذه الأمة بعد نبيها وبعد أبي بكر رضي الله عنه عمر بن الخطاب، كما في هذه الأحاديث خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم بعده عمر، هكذا. يقول ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث، أنه محدث هذه الأمة، وأي محدث مخاطب. وفرض في أمة محمد فعمر أفضل منه، أي إنسان ثبت أنه ملهم فإن عمر أفضل منه. ومع ذلك فليس عمر معصوما، بل عمر يفعل ما هو الواجب عليه، يعرض ما يقع له على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس يجزم بأن كل ما يقوله صواب وحق، يعرضه على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه، ويكون ذلك من فضائل عمر، كما نزل القرآن بموافقته غير مرة. في الصحيح يقول وافقت ربي في ثلاث، قلت يا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى فنزلت الآية، وقلت يا رسول الله لو حجبت نساءك فنزلت، وإذا خط سألتمهن متى فاسألوهن وراء حجاب، وقلت لما أنهن تظاهرن عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، فكان ذلك من موافقاته. وذكر أنه قال له بعض اليهود إن جبريل عدونا، فقال جبريل عمر من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين، فنزلت الآية أو معناها. هذه من موافقاته. ولما مات ابن أبي وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه وقال أتصلي على ابن أبي الذي قال كذا وكذا، فصلى عليه ثم بعد ذلك نزل ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، فكان ذلك من موافقات عمر، وغير ذلك كثير. ومع ذلك فتارة يخالف ما جاء ما يقوله فيرجع يتراجع عما رآه واقترحه، ذكر له مسائل رجع فيها. من ذلك قصته يوم الحديبية، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم الحديبية لما جاءه المشركون وقالوا لا يمكن أن نأذن لك تدخل مكة وأنت غير مسالم لنا، ارجع الآن ولك أن تعتمر من العام القابل. ثم كتبوا عليهم شروطا أن اشترط أن نضع الحرب 10 سنين، ونشترط أن من جاءك من المشركين مسلما ترده إلينا إلى أهله ولو كان على دينك، فمن جاءنا منكم مرتدا لا نرده، هكذا. فكانت هذه الشروط مما أنكرها عمر، فأسف هو وكثير من الصحابة، فطلبوا أنهم يدخلون مكة ويقاتلوا هكذا. اعتمر في سنة 6 من الهجرة معه المسلمون 1400، بايعوه لما تحت الشجرة، لما أرسل عثمان ليستأذن لهم جاءه خبر كاذب أنه قد قتل، فعند ذلك قال بايعوني على المناجزة، فبايعوه تحت الشجرة. صالح المشركين لما جاءه سهيل بن عمر فصالحهم بعد مراجعات جرت بينهم، والتزم أنه يرجع ذلك العام ويعتمر من العام القابل إن السنة التي بعدها، وشرطوا عليه شروطا، وتلك الشروط فيها شيء من الغضاضة والنقص على المسلمين في الظاهر، شك على كثير منهم، على كثير من المسلمين، فقالوا إن هذا ضيم علينا، إن نريد أن نكمل عمرتنا، صدونا وصدوا هدينا وصدوا، فحالوا بيننا وبين البيت، ألا نناجزهم؟ الله ورسوله أعلم وأحكم. عندما صالحهم على ذلك الصلح علم بما في ذلك من المصلحة. كان عمر رضي الله عنه قد كره ذلك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، يعني أننا مسلمون وهم كفار؟ قال بلى، يعني أدونا على الباطل. قال أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بلى، يعني ادلنا حتى نقاتلهم ونكون في الجنة. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال بعد ذلك فعلى من أعطي الدنية في ديننا، يعني أننا نتغاضى في ديننا. النبي صلى الله عليه وسلم أجابه قال إني رسول الله وهو ناصري ولست أعصيه، ما فعل ذلك إلا لحكمة. قال بعد ذلك عمر ألست تحدثنا أننا ندخل البيت، نأتي البيت نتطوف به؟ قال بلى. أقلت لك أنك تأتيه هذا العام؟ قال لا. قال إنك آتيه ومتطوف به، أنك سوى تأتيه وتطوف به، وقد صدق ذلك في السنة الآتية التي بعدها هي سنة 7. هكذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب بعد ذلك إلى أبي بكر، كان أبو بكر في ناحية أخرى يصلح بعض رحله، ولم يسمع جواب النبي صلى الله عليه وسلم. كان أبو بكر أكمل، يعني رد عليه أبو بكر مثل ما رد عليه النبي صلى الله عليه وسلم سواء. كان أبو بكر أكمل موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم ولربه. يقول عمر إني ندمت ورجعت عن ذلك وعملت لذلك أعمالا، وكلهم أو جلهم كرهوا ذلك. فعلي رضي الله عنه لما قال له اكتب هذا ما قضى عليه محمد رسول الله، فلما كتب رسول الله قال سهيل إلا نوافق أنك رسول الله، فقال امحي رسول الله، فقال علي لا امحى رسول الله. فعند ذلك محى النبي صلى الله عليه وسلم بريقه. ثم لما تمت المصالحه قال لهم قوموا فاحرقوا وتحللوا، فتثاقلوا يرجون ان ياذن لهم بدخول مكه ولو يقاتلون، فامتنعوا، وفيهم علي وابو بكر وعمر كلهم امتنعوا. عند ذلك دخل على أم سلمة وأخبرها، فقالت: اخرج أنت وادع الحلاق واحلق وتحلل. فدعا الحلاق وحلق، فلما فعل ذلك حلقوا، ثم بعد ذلك نحروا هديهم. هكذا حصل. فعمر جادل في ذلك، ومع ذلك ندم على هذه المجادلة، فعمل لذلك أعمالا، يعني اعتق رقابا واستغفر لذلك. حادثة ثانية: لما مات النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عمر موته، وقال: ما مات، وسوف يقوم، وسوف يجلد رجالا. أبو بكر رضي الله عنه عرف أنه قد مات، ثم قال: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فرجع كلهم وسلموا لما جاء قاله أبو بكر. وحادثة ثالثة: لما ارتد الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، عزم أبو بكر على قتالهم لما منعوا الزكاة، فكأن عمر أنكر عليهم، أنكر عليهم على أبي بكر ومن معه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. هكذا فهم عمر أنه إذا أتوا بالشهادتين فلا يقاتلوا ولو منعوا الزكاة. أبو بكر رضي الله عنه قال: ألم يقل إلا بحقها؟ الزكاة من حقها، والله لو منعوني أناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فكان عمر اجتهد في ذلك ورأى أنهم لا يقاتلوا، ولكن عزم أبو بكر على قتالهم، فوافقه بعد ذلك عمر، قال: فوالله ما هو إلا أرأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. فهكذا ألهم الله أبا بكر. فالحاصل أن أبا بكر له مزية وفضيلة، وعمر كذلك أيضا ملهم، ومع ذلك ليس كل ملهم يكون مصيبا دائما، والله أعلم. بسم الله، الحمد لله، اللهم صل على محمد. يقول السائل حفظكم الله وبارك فيكم: سماحة الشيخ، الإمام ابن القيم رحمه الله ينقل كلاما كثيرا من علماء أهل الكلام، فما وجهته في ذلك؟ يأخذ ما رأه صوابا، وذلك لأنه ليس كل ما يقوله خطأ، بل يكون في كلامهم ما هو حق. كذلك أيضا نقل شيخ الإسلام الحموية كثيرا عن كثير من المتكلمين مما كانوا أصابوا فيه، فدل على أن من كان عنده صواب في كلامه يقبل كلامه ويرد خطأ. وهذا يسأل غفر الله لكم عن الشيخ محمد عبده، يقول: ما هي عقيدته؟ صاحب مصر لا شك أنه من العلماء، ولكن عنده بعض البدع وعنده بعض المخالفات، يعرف ذلك الذين درسوا عليه أو عاهدوه أو عاصروه. سمعنا شيخنا الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله يذكر شيئا عنده من الآراء، آراء فلسفية، آراء كلامية، وآراء انتحالية، ولكن مع ذلك هو أقرب من كثير من المتكلمين. وهذا يسر غفر الله لكم. يقول أن شيخ الإسلام رحمه الله أورد هذه العبارة مرت بنا قريبا أن الأولياء لهم مخاطبات ومكاشفات. يقول هذه العبارة نعرف أنها من عبارات الصوفية، فلماذا أوردها شيخ الإسلام؟ صحيح أن الأولياء الصالحين قد يكشف الله تعالى لهم بعض الأمور ويطلعهم عليها، كما حدث لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه فله شيء من المكاشفات. كان مرة يخطب على المنبر فكشف له عن سرية يقاتلون في الشام، رئيسهم يقال له سارية، وقد أقربوا على أنهم ينهزمون، فرفع صوته ويخطب يا سارية الجبل، فسمعوا صوته وهم في الشام فانحازوا إلى الجبل فانتصروا، جعلوا الجبل في ظهورهم. هكذا اشتهرت هذه القصة. وجاءه رجل فقال ما اسمك؟ فقال جمرة. أقال ابن من؟ أقال ابن شهاب. أقال من أي قبيلة؟ قال من الفرقة. أقال أين تسكن؟ قال بذات لظى. فقال ما أظن أهلك إلا قد احترقوا. فرجع إلى أهله ووجدهم قد احترقوا، يعني تفاعل بهذه الأسماء. ونحو ذلك كثير. وكذلك أيضا قصته مع أسرى بدر، فإنه طلب أنهم يقتلون فنزل الأمر بموافقته بقوله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض. وهذا السؤال عبر الشبكة أيضا من الإمارات. يقول السائل ما رأيكم في تعليق التمائم؟ يقول قماشة يضعونها أو يضعون في داخلها ورقة فيها آيات قرآنية ويقولون تحفظه من الجن والسحر ويقلدون بها الأطفال. قد ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودعة فلا ودع الله له، وفي حديث آخر من تعلق تميمة فقد أشرك. فجاءت هذه الأحاديث بعموم التعليق أن ذلك محرم، لكن أجاز بعض السلف تعليق الآيات، ولكن الصحيح أنه لا يجوز تعليقها، كما أفتى بذلك ابن مسعود. قال إبراهيم التيمي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، فهذا هو الراجح، لأن الذين يعلقونها قد يعلقون غيرها، ولأنهم قد يمتهنونها ويدخلون بها المراحيض وأماكن قضاء الحاجة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.